المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أيها الأحبة في قرية من قرى أصفهان كان هناك شاب يقال له سلمان والده أسقف قومه في ذلك الزمان كان دهقانهم الذي يقوم على شأن النار وكان متعلق القلب بسلمان حتى أنه كان يحبسه في البيت ويربطه بالحديد حتى يبقى على خدمة تلك النار مرت الأيام والليالي سريعة وسلمان لا يعرف شيئا من الواقع حوله شاء الله عز وجل في يوم من الأيام أن تكون هناك ضيعة لوالد سلمان أبطأ عنها في ذلك اليوم وعن شأنها فأرسل ابنه سلمان لينظر لتلك الضيعة وما فيها من زروع وما فيها من ثمار أرسل ابنه سلمان خرج سلمان ليمر في طريقه بقوم من النصارى يعبدون الله عز وجل توقف عندهم نظر إلى صلاتهم أعجب بما هم عليه من تلك الصلاة وتلك العبادة جلس ينظر إليهم وسألهم عن أحوالهم وارتاح لدينهم واستمر معهم حتى غابت الشمس عاد لوالده في المساء ذلك الوالد الذي افتقد ابنه وبدأ يبحث عنه في كل مكان عاد إليه ليخبره أنه قد رأى دينا حسنا فغضب الأب من ابنه أي دين ذلك الدين الذي هو خير من دين آبائك وأجدادك نهر ابنه وزاد في وثاقه بالحديد وما كان من ذلك الابن إلا أن راسل أولئك النصارى وسألهم أين يجد دينهم فدلوه على الشام حيث أن هناك رجلا من رجال الدين كبيرهم في العلم والدين يسكن هناك في تلك الكنيسة يعبد الله عز وجل استطاع سلمان أن ينسل من بيت والده وأن يهرب وأن يصل إلى الشام ليلقى ذلك الرجل رجل الدين فيعيش معه في الكنيسة ويطلب منه أن يبقى عنده خادما له من أجل أن يتعلم منه أمور الدين لكن سلمان فوجئ بأمر عجيب أن ذلك الرجل لم يكن رجلا من الصالحين كان رجل سوء يأمر الناس بالصدقة فإذا جمع الذهب كنزه له ولم يعطه للفقراء والمساكين مرت الأيام وسلمان يبغض ذلك الراهب إلى أن مات ذلك الراهب فلما اجتمع الناس للصلاة عليه قص عليهم سلمان نبأ تلك الصدقات التي يكنزها فغضبوا منه وصلبوه انتقل سلمان بعد ذلك لراهب آخر كان هذا الراهب أكثر تدينا من ذلك الراهب، لزمه حتى أوشك على الموت، فسأله عن دين النصارى وإلى من يوصي به، فأخبره أنه لم يبقى إلا رجل بالموصل فاذهب إليه. انتقل سلمان للموصل، وهناك عاش مع ذلك الراهب ليالي وأيام، وقربت المنية من جديد، قربت المنية من جديد من ذلك الراهب، فأوصى به إلى راهب آخر بأرض عمورية. وهكذا تنقل سلمان من كنيسة لأخرى، فلما أوشك الراهب الأخير على أن يقضي باقي أيامه في هذه الدنيا ودنا أجله، سأله سلمان إلى من توصي بي، فأخبره ذلك الراهب أنه لم يعد أحد على دين عيسى وموسى على الحق، إلا أنه أوشك زمن بزوغ وخروج نبي يخرج من العرب مهاجره إلى مدينة بين حرتين. وذكر له ثلاث صفات، أما الصفة الأولى فإنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وهي الصفة الثانية، وأما الصفة الثالثة فإن بين كتفيه خاتم النبوة. انطلق سلمان بعد أن وارى شيخه في التراب ومعلمه يبحث عن ذلك النبي الذي سيبعث، وبحث عن أناس يريدون أن يأموا جزيرة العرب ليهاجر معهم. انطلق مع قوم غدروا به فباعوه ليهود، فنزل عند يهودي في جزيرة العرب، فلما رأى تلك الشجرات النخلات الباسقات تذكر وصية ذلك الراهب أن مهاجر النبي بين حرتين في بلد ذات نخيل. بقي عند سيده عبدا رقيقا قد بيع بعد أن كان حرا طليقا، وما هي إلا أيام وإذ بسيده يبيعه إلى رجل من اليهود. هناك اشتراه ذلك اليهودي في المدينة، وفي يوم من الأيام وبينما هو يوبر النخل سمع اليهودي يحدث ابن عم له ويقص عليه أن نبيا أو أن رجلا قد ادعى النبوة أقبل إلى يثرب مهاجرا. كاد أن يخشى على سلمان ونزل من تلك النخلة وأسرع إلى ذلك الرجل يريد أن يتأكد من تلك العلامات، أسرع بشيء من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قدم المدينة، يقول له هذه صدقة جئت بها وقد علمت بحالك وحال أصحابك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالأكل منها ولم يأكل. ثم جاءه في اليوم التالي بطعام وقال رأيتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه أن يأكلوا. وبقيت العلامة الثالثة خاتم النبوة التي أخذ سلمان يبحث عنها، وفي يوم من الأيام رأى سلمان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن بعض أصحابه مع نفر من الصحابة، فجاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن خاتم النبوة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم مراد سلمان فألقى بردائه الذي كان على كتفه، فأبصر سلمان خاتم النبوة واستتمت له الآيات والعلامات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. هناك انطلق سلمان مسرعا يعدو صوب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة من حول النبي يتعجبون حتى رأوه يرتمي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يلثم ذلك الجسد ويقبل ذلك الخاتم، ودموع الحب تجري على خديه، بكى لأنه وجد الدين الحق الذي كان يبحث عنه، وجد دين السعادة دين الإسلام، وجد الراحة التي يبحث عنها كل إنسان. لقد بحث سلمان رضي الله عنه عن السعادة التي يبحث عنها كل إنسان، بحث عنها فلم يجدها إلا في الإسلام، هذا الدين الذي من تمسك به وجد سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيا من رزقتم الإسلام عيشوا مع هذا الدين، تقلبوا في نعيم طاعته وارتقوا في منازل السعادة، فإن السعادة كل السعادة أن تكون مع ربك ومولاك. إن الذي وهبك هذا الدين